الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالمريض يتمنى الصحة والفقير يتمنى الغنى والطالب يطمح للشهادة والوظيفة بعدها هذا يتطلع للمسكن الواسع وذاك يمني نفسه بالمركب الفاخر وآخر تمتد عينه للمنصب العالي أمامي وأمامي لا تنقطع عن أهلها وهم فيها ما بين مستقل ومستكثر مستقل لا يقنع ومستكثر لا يشبع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من نخيل لتمنى مثله ثم مثله حتى يتمنى أوديه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني فتعالوا أيها الناس إلى حديث الأماني والأمنيات وأحوالها وأحكامها وخبر سلفنا معها فالحديث عن الأمنيات هو حديث عن الحياة حديث عن واقع ليس بخيال فالأماني جزء من عيش العبد في دنياه وكبه وكبحه ولأهمية هذا الموضوع ألف فيه علماؤنا الكتب وقرأوا إن شئتم كتاب التمني في صحيح البخاري فبالأماني تتفلى النفوس وتتحفز الهمم ويبنى التفاؤل ويصنع الأمل أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل أيها الناس القلب مستودع الأماني فبسلامته أو مرضه تصلح الأماني أو تفسد وفي الحديث الذي أخرجه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. الأماني سلاح ذو حدين، فإن تمنى العبد الخير والمعروف فهي حسنات صالحات، وإن لم تعمل جوارحه، وإن تمنى الإثم والسوء فهي سيئات في صحيفته وشقاء لم يعمله. ويدل على هذا وذاك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري رحمه الله، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم وعبد لم يرزقه الله مالا فهو يقول: لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد لم يرزقه الله مالا فيقول: لو أنني مالا لعملت بعمل فلان، أي في تضييع ماله وصرفه في وجوه الحرام، فوزرهما سواء. وإذا تأكد هذا فإنه مستحب للعبد أن يكثر من تمني الصالحات، فكرم ربه خير وأوسع. وفي الحديث الذي رواه عبد بن حميد وصححه ابن حبان والألباني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه. عباد الله، وحينما نقترب من مشهد الآخرة نرى صورا من الأماني مختلفة، فإذا رأى كل إنسان عمله وما قدمت يداه قال الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وصنف من أهل الشقاء يتحسر على علائق لم تبنى على مرضاة الله فينادي: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وحين يرى أهل الشقاء العذاب رأي العين يتمنون، قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حتى إذا دخلوا دار الشقاء والبؤس والنكال وذاقوا مثل سقر تمنوا حينها فقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إنها ثمرات وحسرات وأمنيات وندمات، ولكن حين لا ينفع الندم. وفي مشهد آخر من مشاهد الآخرة نرى أمنيات أهل السعادة، الله أن يجعلها منهم، فأقل أهل السعادة منزلة هو آخر أهل الجنة دخولا، يدخل الجنة وقد تسيمت له، فيقول له ربه: تمنى. فيتمنى العبد ويتمنى حتى إذا انقطع به الأمان قال الله له: ذلك لك. قال الله لك. ذلك لك وعشرة أمثاله معه. وصنف من أهل السعادة باعوا أنفسهم لله، فودعوا دنياهم شهادة في سبيل الله، فيرون من الكرامة وحسن الحبارة من ملائكة الرحمن ما يجعلهم يتمنون يتمنون ماذا؟ يتمنون أن ترد أرواحهم في أجسادهم حتى يقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. أيها الناس، وهناك أمنيات محظورة نهى عنها الشرع، فواجب علينا قفل القلوب دونها حتى لا تتفرغ إلى حركات الصدور. فمن هذه الأماني تمني الموت، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ومن الأماني المنهي عنها تمني محاربة الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. تمني ثواب النعمة عن الخير صفة إبليس، ذمها الله تعالى ونهى عنها وأخبر أنها من خصال اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عباد الله، وأمنيات أخرى أثنى عليها الشرع، فاستعدوا لبلوغها من المستحبات المؤكدة. فمن هذه الأمنيات أن يتمنى المرء أن يكون من أهل القرآن ليحيا بالقرآن آناء الليل والنهار، أو يكون من أهل الغنى ليبذل نعمة المال في وجوه البر والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. ومن الأمان المشروعة أن يتمنى المسلم الغنى فرارا من الفقر، فمع الغنى تكون الصدقة ويكون العطاء، ومع الغنى ينزع الشح من النفوس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أخرجه البخاري. ومن الأمان المستحبة أن يتمنى العبد هداية الناس وحصول الخير لهم. لقد قص علينا القرآن خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحا لقومه مشفقا عليهم يناديهم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما قتله قومه وأكرمه ربه بالجنة قال متمنيا حتى بعد موته يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها الناس، نعم، ما كل ما يتمنى المرء يدركه كما قال الشاعر المتنبي. فقد يتمنى العبد أمنيات وأمنيات لا يبلغهن، لكن هناك أسباب تعين على بلوغ الأمان، وقد جعل الله لكل شيء سببا. فمما يعينك يا عبد الله على أن تدرك أمنياتك أن تكون جادا في تحقيق ما تتمنى، عازما للوصول إلى هدفك. أما إذا علم الجد والصدق والعزم فما هذه الأماني إلا حواضر بطالين كسالى. وقديما قيل الأماني رؤوس أموال المفلسين. ومع الصدق والعزيمة لا بد من الصبر والثبات على الطريق حتى تبلغ أمنيتك. وصدق من قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين. وإذا وصل العبد إلى مناه فليحمد الله، وإن كانت الأخرى فليحمد الله أيضا. فتدبير الله أصلح وقضاء الله خير. يريد المرء أن يرضى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. عباد الله، وحين نقلب سير سلفنا وصالح أمتنا نراهم قد تمنوا وحدثوا غيرهم بما يدور في نفوسهم فهاتم أخبارهم مع التمني. هذا نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. نقلت لنا كتب السنة أنه تمنى صلى الله عليه وسلم أمنيات عدة. تمنى لو أن له مثل أحد ذهبا. لما؟ هل يملكه؟ هل ليتمتع به؟ لا، تمنى لو أن له مثل أحد ذهبا فلا يأتي عليه ثلاث ليال إلا وقد أنفقه في سبيل الله. وتمنى صلى الله عليه وسلم هداية قومه حتى قال له ربه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس تبعا يوم القيامة. تمنى رؤية إخوانه فقال وددت أني رأيت إخواني الذين لم يأتوا بعد. وتمنى أن تكون أمته شطر أهل الجنة. أما صحابته رضوان الله عليهم فقد كانت لهم أمنيات. وأي أمنيات؟ فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يتمنى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما. قال عبد الله أشرقت حين سمعوا ذلك، فلقد رأيت ألوانهم أشرق حتى تمنيت أن أكون معهم. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قالها متعودا أي خائفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبك حتى تعلم ما قالها من لا؟ قال أسامة فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. أما فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان كثير التمني حتى إنه ليسمع أصحابه بعض أمنياته. تمنى عمر أن يغني أرامل أهل العراق، أن يغني أرامل أهل العراق فلا يحتفن بما في أيدي الناس وهو في المدينة. اجتمع لأصحابه يوما فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. فقال عمر تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وجوهرا أنفقه في سبيل الله. فقال عمر ولكني أتمنى رجالا من هذه الدار مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أستعملهم في طاعة الله. وقال لأصحابه في خلافتي وجدت أني في الجنة حيث أرى أبا بكر. ويوم طعن رضي الله عنه جاءه الناس يعودونه ويثنون عليه خيرا، فتمنى رضي الله عنه ان يخرج من الدنيا كفافا اي لا له ولا عليه. وتمنى حين ادركه اجله ان يدفن مع صاحبيه نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. وبصدق عزيمته رضي الله عنه وعلو همته نال ما تمناه فدفن بقرب صاحبيه. فاسال الله تعالى ان يرزقنا مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الجنه، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله في الاولى والاخره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن أمنيات الأحياء إلى أمانيه الأموات. نعم، حتى الأموات يتمنون، ولكنها أمنيات منسية ورغبات غير مقضية. لنستمع إلى شيء من أمنيات من استقبلوا الدار الآخرة وردوا إلى الله مولاهم الحق. لقد أخبرنا ربنا عز وجل أن الأموات يتمنون، فأول ما يتمناه الموتى هو الرجوع إلى الدنيا، لا ليستكثروا منها ولا ليزاحموا عليها، وإنما ليعملوا فيها صالحا. قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن أعظم الصالحات التي يتمناها الموتى هذه الصلاة، هذه الصلاة التي طالما قصرنا في أذانها، وفرطنا كثيرا في نوافلها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فسأل عن صاحب هذا القبر، فقال فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ومما يتمناه الأفراد من العمل الصالح الصدقة، تلك الحسنة التي وعد الله بمضاعفتها أضعافا كثيرة. يقول سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأستنفق وأكن من الصالحين. فيا عبد الله، يا من تملك نعمة الحياة، هذا خبر من سبقك لكأس الموت، فما خبرك أنت هنا؟ ها أنت في زمن الإمهاد ودار العمل الذي يتمناها غيرك. فالغنيمة الغنيمة، اغتنم صحتك وفراغك فيما تبنيه غدا هناك. يا من تملك نعمة الحياة، يا من تملك نعمة الحياة، استكثر من الحسنات وباعد من السيئات وكفر ما مضى من الخطيئات. يا من تملك نعمة الحياة، زر المقابر وتأمل غيظ القبور واغفر إغفاءة وتخيل أنك أنت المطبوع في هذه الحفرة. وقد أغلق عليك بالذنب وانهار عليك التراب وفارقت الأهل والأحباب فأصبحت رهينا عليك، تتمنى ركعة، تتمنى سجدة، تتمنى صدقة، تتمنى نصيحة أو كلمة طيبة، ولكن هيهات رفعت الأعمال وبقي البعث والعرض والصراط. فالأمر جد خطير والشأن والله عظيم، ولا دار ثابتة ولا دار ثابتة، إنما جدة ورحمة أو نار فرطة وحضرة ليس فوقها مذهب وحضرة. اللهم وفقنا للاستعداد ليوم الرحيل، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا عند فراق دنيانا نادمين. اللهم اختم الصالحات اعمالنا ومن حسن اعمالنا، واجعل لنا نيما في رضاك، انك على كل شيء قدير، وبالإجابة اهل وجميل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.